بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم في جهنم خالدون. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألة دقيقة وجميلة التفت إليها علماء اللغة وعلماء التفسير. علماء التفسير وهم يقرؤون القرآن الكريم شافوا الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن الامتحان، تارة يقول امتحان، وتارة يعبر عن الامتحان بالاختبار، وتارة أخرى يعبر عن الامتحان بالفتنة. علماء التفسير توقفوا هنا، قالوا: ما هو الرابط بين كلمة اختبار أو امتحان وكلمة فتنة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعبر عن الامتحان بالفتنة؟ وهنا معنى دقيق جدا، في الواقع أنا أتمنى تنتبهوا له أيضا بشكل جيد. ما هو الرابط بين كلمة فتنة وكلمة اختبار أو امتحان؟ لماذا الله عز وجل، نعم، مرة تارة يقول امتحان أو اختبار، وتارة أخرى يقول فتنة؟ بحثوا علماء اللغة، علماء التفسير، بحثوا، قالوا خلي نشوف أصل كلمة الفتنة في اللغة العربية. هذه الكلمة العرب سابقا وين كانوا يستخدموها؟ فلما رجعوا إلى أصل الكلمة شافوا سابقا العرب في قديم الزمان كانوا يطلقون على هذه العملية، يوم اللي صائغ الذهب ياخذ الذهب ويرميه في التنور، في تنور النار، حتى بواسطة النار يجرد الذهب عن الشوائب. لما يرمون الذهب في التنور ليش يرموه؟ حتى بواسطة النار يجردون هذا الذهب عن الشوائب. علماء اللغة والتفسير شافوا بأن العرب سابقا هذه العملية كانوا يسموها فتنة، هذه العملية، عملية رمي الذهب في النار وتجريد الذهب عن الشوائب، يطلقون عليها فتنة سابقا. الله سبحانه وتعالى أيضا يجي يسمي الاختبار بالفتنة، كأنه يقول: أيها الإنسان، أنت بمثابة الذهب، وهذا التنور اللي في نار عبارة عن الامتحان والاختبار. فالله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الإنسان ويرميه في تنور الابتلاء والامتحان حتى يجرد الإنسان عن الشوائب، حتى يعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. لأن شنو الغاية من وراء الامتحان؟ الغاية من وراء الاختبار شنو الغاية؟ الله يقول فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هناك صادق وهناك كاذب، والله سبحانه وتعالى يبي يشوف من هو الصادق ومن هو الكاذب. ولهذا في هذا المعنى، وأنا في المقدمة وبأرجع للحديث اللي البارحة ما قدرنا نخلصه، في هذا المعنى تلاحظ الله عز وجل تارة يتحدث في القرآن الكريم عن جماعة من الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم، يتحدث عن جماعة من الناس يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني في ساعة الموت يشعر بالحسرة، في ساعة الموت يشعر بالندم، فيتمنى أن يعود إلى الحياة، وأن نعم يعطى الفرصة للعمل. ولكن في مجال آخر في نفس القرآن الكريم تقرأ أنه الله عز وجل يكلم البعض، اللي إن شاء الله احنا كلنا نكون مصداق لهذه الآية، في مكان آخر الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شوف الفرق الكبير بين الأول والثاني. الأول يبكي ويتضرع ويطلب من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقولوا لك إلا أنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم يعني من أمامهم برزخ إلى يوم يبعثون. وشخص آخر الله عز وجل في ساعة الموت يقول له يا فلان أنا راضي عنك، أنا أحبك يا فلان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله يقول له يا فلان أنا راضي عنك. إذن يتبين بأن هناك صادق وهناك كاذب. هناك من أخلص لله سبحانه وتعالى، هناك من نعم نذر نفسه لله سبحانه وتعالى. واليوم احنا في هذه الليالي العظيمة في العشرة المحمدية نسمع يوم اللي ذاك السيد الطاهر الجليل العظيم أبو طالب رضوان الله عليه، يوم اللي يدخل على الرسول الكريم ويقول له ذول قريش جائين ويعرضون الدنيا عليك، ماذا يجيب الرسول الكريم لما يقول له نعم يقولون اترك هذا العام؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعلت. أكو إصرار على ماذا من قبل رسول الله؟ أكو إصرار من رسول الله على العمل، أكو إصرار على التضحية، أكو إصرار على أنه يكمل هذا الأمر، على أن يخضع لإرادة الله، وإن كان هذا الأمر نعم مر، هذا الأمر صعب، لكن الرسول الكريم يقول أنا أواجه التحديات. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول أنا أجرع المر وأكابد جميع المصائب وأتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن رسول الله هو الإنسان الصادق. اليوم إحنا في هذه العشرة نريد أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدق في العمل، نتعلم الصدق كيف نعم ينبغي لكل واحد منا أن يتعامل مع ربه. أكو رواية جميل، كان اليوم أحد الأخوة الأعزاء اللي هو نعم الحين مسؤول عن البث في الانترنت يقول لي سيدنا أكثر اللي يدخلون في المواقع هم شباب وأعمارهم دون 25، وربما عددهم بالآلاف يستمعون في كل ليلة إلى هذه المحاضرات. ولهذا نعم في الواقع لا بأس، ودائما هذا شعاري أقول الخطيب لما يصعد على المنبر عمل مو أنه يصعد ويعرض عضلاته العلمية على المنبر، لا، وإنما لا بد له أن يتكلم بكلام يكون مفهوم لكل الطبقات. فما دام أكثر الذين يستمعون إلينا من الشباب وأعمارهم لا تتجاوز 25، حبيت أصلا في هذه الليالي أكثر عرض ما أجيب اصطلاح علمي أو قضية نعم علمية، أحاول هذه المعاني العلمية أبسطها أخليها في قالب قصة أو مثل حتى أقرب المعنى إلى الأذهان. مولانا في مجال الصدق أقول هذه الكلمة. الإمام الصادق سلام الله عليه عنده حديث طويل، أنا أخذ شاهد الكلام من الحديث فقط، المضمون أعلق على الحديث أيضا. الإمام الصادق سلام الله عليه، قلت لك هذا مضمون كلام طويل للإمام الصادق، الإمام يقول أيها الإنسان لابد لك ألا تنسى بأن المولى هو الله سبحانه وتعالى، المالك هو الله سبحانه وتعالى، وأنت أيها الإنسان عبد، ولا بد لك أن تعرف معنى العبودية. الإمام الصادق يقول لا تنسى أنت عبد والله هو المولى، العبد لما يقف بين يدي مولاه كيف يكون؟ شايفين يوم من الآن الأمثال تضرب ولا تقاس، وإنما هي فقط لتقريب المعنى. شايفين يوم من الأيام السيد المولى العظيم مولاي الكريم مثلا يجي يشتغل والعبد قاعد يتأمر عليه، ولا العبد يكون مطيع ويكون خاضع ويكون ذليل بين يدي مولاه؟ الإمام الصادق يقول أيها الإنسان لا تنسى بأنك عبد والله سبحانه وتعالى هو المولى. لذا في هذا المعنى كنت أبحث بعض الأحيان، كنت أقرأ في بعض الكتب، شفت قصة جميلة ترتبط بهذا المعنى اللي ذكر الإمام الصادق سلام الله عليه. يوم من الأيام ينقلون رجل كان عنده نعم عبد، وهذا العبد كان إنسان مؤمن متدين ويحب مولاه، لأن مولاه أيضا كان فد إنسان مؤمن. يوم من الأيام هذا العبد، انتبهوا للقصة جيدا، هي مختصرة لكن فيها درس عظيم في الواقع، التفت هذا العابد شاف مولاه حزين، فسأله قال له مولاي انت ليش حزين؟ ليش انا اشوفك اليوم انت بهذه الحالة مثل الوردة الذبلانة؟ قال له الصراحة علي دين 1000 دينار، وانا محتار من وين اجيب 1000 دينار، ما عندي 1000 دينار. العبد قال له يا مولاي أخذني إلى سوق العبيد وبيعني 1000 دينار، وأخذ 1000 دينار أعطيها نعم لهذا الرجل اللي يطلبك. ضحك هذا المولى قال له أنت سعرك 100 دينار وأنا أحتاج 10 مثلك حتى أقدر أجيب 1000 دينار، فأنت ما تحل المشكلة. قال له يا مولاي اعرضني في السوق بقيمة 1000 دينار. قال له أنت سعرك 100 ولما نروح إلى سوق العبيد أي عبد يبيعوه 100 دينار، إذا كان وايد هذا العبد زين يبيعوه 150، فأنا شلون أبيعك 1000 دينار؟ قال له يا مولاي أنت اعرضني 1000، وإذا واحد قال لك ليش تبيع هذا العبد 1000 دينار قلهم لأن هذا العبد يعرف معنى العبودية، يعرف معنى العبودية. هذا أخذ إلى السوق وعرضه 1000 دينار. ولان إجا واحد من التجار الكبار فسمع أنه هذا العبد سعره 1000 دينار، وقف قال له العبد سعره 100 دينار، ليش هذا تبيعه 1000 دينار؟ قال له لأن هذا العبد إلى ميزة، وميزة أنه يعرف معنى العبودية. قال إذا هكذا إذا أنا أشتريه. دفع 1000 دينار، أخذ العبد راح إلى البيت نادى أولاده. الآن أنا بينت الأمثال تغرب ولا تقاس، هي لتقريب المعنى فقط. قال لهم تعالوا يا أولادي اربطوا هذا العبد، ربطوه بالحبال. قالهم جيبوا صوت واضربوا هذا العبد. جابوا صوت وضربوا هذا العبد. هذا التاجر قاعد يطالع هذا العبد، شاف يوم اللي ربطوه هذا ما حكى، يوم اللي ضربوه بالصوت هم ما اتكلم ما قال شيء. قال خلاص فكوه فكوه فكوه. قال له تعالوا. قال له احنا لما جبناك الى البيت ربطناك بالحبل وضربناك بالصوت، انت مسوي شيء خطأ؟ قال لا انا ما مسوي شيء خطأ. قال له انت كنت تستحق الضرب؟ قال له لا انا ما كنت استحق الضرب. قال له طيب لما ربطناك ولما ضربناك ليش ما اعترضت؟ ليش ما حكيت؟ ليش ما اشتكيت؟ قال له مولاي انا عبد وانت مولى، ولا يجوز للعبد ان يعترض على مولاه. انا مو من حقي اقول لك انت ليش ربطتني ولا ما ربطتني، انا مو من حقي اعترض عليك ليش ضربتني ولا ما ضربتني. انت اذا ضربتني انت حر، واذا ما ضربتني فانت متفضل علي. انت اذا حبيت توكلني فانت متفضل، واذا ما حبيت توكلني انا مو من حقي ان اعترض عليك. لا يجوز للعبد ان يعترض على مولاه. انا قلت لك فقط هذا لتقريب المعنى اقوله. اليوم بهذا المعنى كم واحد نحصل في الجمعية البشرية، وكل واحد من عندنا ممكن يعرف نفسه. اليوم اذا الله عز وجل يبتلينا ببلاء، اذا الله عز وجل يختبرنا باختبار سهل وبسيط، اليوم كم واحد من عندنا في كل الاحوال يقول الشكر لله، كم واحد من عندنا في كل الاحوال يقول الحمد لله، كم واحد من عندنا ما يعترض. اليوم اكو ناس اذا الله عز وجل يبتليهم ببلاء بسيط مولاي الكريم يرفع عقيرته، يرفع صوته، يا رب للكل ما اعطيهم فلوس فقط انا ما عندي فلوس، الكل ما اعطيهم صحة وعافية فقط انا ما عندي صحة وعافية، يا رب ماكو واحد تزوج وما اعطيته اولاد فقط انا ما معطيني اولاد. يمشي ويعترض. ان الانسان خلق هلوعا، يعني قليل الصبر شديد الحرص، اذا مسه الخير منوعا واذا مسه الشر جزوعا. هذه صفة الانسان. كلمة الحمد لله، كلمة الشكر لله مو سهل تطلع من لسان أي إنسان. هذا يدل على شنو؟ هذا يدل على أنه الكثير من الناس مو فاهمين هذا المعنى، بأن نحن عباد الله ولا يجوز للعبد أن يعترض، والحال أنه الله عز وجل مو ظالم. الله عز وجل ما ظلم أحد. الله عز وجل قاعد يتعامل معانا من منطلق الحب والرحمة. الله يعرف مصلحة الإنسان، لكن الإنسان عجول ولهذا دائما يعترض. والله عز وجل أيضا بحلمه وبعفوه وبصفحه نعم يصفح عن هذا الإنسان، ويبقى هذا الإنسان المعترض محترم في نظر الله، والله عز وجل هم ما ينسى من رحمته. فتعالوا هذا المعنى نخليه في بالنا. يوم من الأيام ينقلون نعم موسى عليه السلام طلب من رب العالمين، قال له يا رب أبي أشوف من هو جاري في الجنة، جار موسى في جنة عدن، من هو جاري في موسى في الجنة. الله عز وجل قال له روح إلى المكان الفلاني يا حتشوف رجل، هذا الرجل في المكان الفلاني هو جارك في الجنة. موسى عليه السلام اجى حسب العنوان اللي الله عز وجل ذاكره، واذا شاف رجل جدا بسيط قصاب، انسان جدا عادي متواضع، طالع كذا سأل كم سؤال، شاف هذا ما عنده فد شيء حتى يستحق يكون جار موسى في الجنة. سأله قال له ممكن شوية تتحدث عن خصوصياتك عن نفسك، انت شنو من صفات تمتلكها؟ قال له يا نبي الله أنا ما عندي شيء. قال له ما يخالف تحدث. فذكر عدة أمور إلى أن وصل إلى هنا. قال له يا نبي الله إذا أنا كنت جوعان ما أتمنى أنه نعم الله عز وجل يبعث لي أكل حتى أكل. أنا أقول الحمد لله الله عز وجل يبيني الحين أكون جوعان. إذا أنا كنت بالشمس ما أتمنى أشوف الفي حتى أخلص من الشمس. أقول الشكر لله خلاص الحمد لله أنا الحين بالشمس. إذا الله يبي يجيب لي الفي يجيب لي، ما يبي يجيب لي الفي أيضا أنا أقول الحمد لله. أنا ما أعترض على الله سبحانه وتعالى. موسى قال له خلاص، ليش منو يقول لك اللي بيصير جار موسى أكون يصلي صلاة الليل فقط ويصلي نعم 51 ركعة نوافل حتى نعم يصير جار موسى؟ لا، هذا أن يكون راضي، أن يكون راضي برضاء الله. الله شي يريد أنا راضي في كل الأحوال، يقول الحمد لله رب العالمين. مثل هذا الإنسان الله عز وجل أيضا يعطيه كل شيء. أرجع للحديث حتى الوقت لا يأخذني. إذن هناك صادق وهناك كاذب. يوم من الأيام ينقلون امرأة، تعرف أيام قبل كان أكو حمام، ولا يزال في بعض البلاد هذه الأمور موجودة، هناك حمامات عمومية تكون برا في السوق. أيام قبل كانت هكذا، هناك امرأة داخلة في السوق وتبحث هذه المرأة عن حمام، فشافت رجل واقف في السوق، سألتها قالت له الحمام الفلاني وين؟ الرجل نظر وإذا هذه المرأة جميلة، وهذا الرجل كان والعياذ بالله يرتكب الحرام ويعصي الله سبحانه وتعالى كثيرا. شاف هذه المرأة جميلة وما تعرف وين الحمام، فأشار بيده إلى بيته، قالها شايفة هاي الباب هذا المكان؟ قالها هذا الحمام. دخلت المرأة، الرجل هم دخل خلفها، قفل الباب، فطلب منها الحرام والعياذ بالله. المرأة شافت نفسها أمام الأمر الواقع، ماكو مجال للهروب، فشنو سوت المرأة؟ استعانت بالله سبحانه وتعالى وتظاهرت بأنها أيضا ترغب في فعل الحرام. قالت له ولكن أنا أحب أعطر نفسي وأحب ألبس الثوب الكذائي، فش رايك تروح للمحال الفلاني تشتري هكذا ثوب وتجيب هذا نعم النوع من العطر حتى أنا ألبس لك وأعطر نفسي ونستانس أنا وإنت؟ هذا مستانس صدق. طلع برا، هو طلع، المرأة طلعت خلفه وراحت. هذا راح للسوق، لما رد عرف أنه المرأة ضحكت عليه وقد هربت. يقول الراوي جلس في البيت وقد ندم، مو تندم ليش راد يعمل الحرام، تندم ليش ما اتوفق للزنا والعياذ بالله. فقال بيتين من الشعر، قال بيتين من الشعر، وقد بين من خلال هذه الكلمات تأسفه وندمه على أنه لم يوفق للحرام وللزنا والعياذ بالله. وبقت هذه المسألة في ذاكرة هذا الرجل إلى أن جاءت ساعة الموت. في ساعة الموت اجى عزرائيل، هذا شاف عزرائيل عوض ما يقول الشهادتين اتذكر البيتين الشعر، البيتين الشعر اللي قالهم يوم اللي ما اتوفق للحرام وللزنا، فعوض الشهادتين ذكر البيتين من الشعر وعزرائيل قبض روحه. هذا الإنسان هو الإنسان الكاذب، هو الإنسان اللي علاقته مع الله عز وجل متوترة 100%، لأن لو كانت علاقته مع الله حقيقية، لو كانت علاقته مع الله قوية، هذا ما كان يعصي رب العالمين، ما كان يتندم سنوات لأنه ما وفق للزنا والعياذ بالله. أنت شوف هذا وشوف صورة أخرى، شوف صورة أخرى مولاي الكريم. هنا الرجل يركض خلف هذه المرأة، وفي مكان آخر شاب عمره 22 سنة اسمه ابن سيرين، كان يعمل بزاز، بزاز يعني يشتغل في السوق يبيع قماش، شاب جميل لكن في غاية الجمال، في غاية الجمال، وهو شاب أمي ما يعرف القراءة والكتابة. وكلكم تعلمون اليوم كبار العلماء ينظرون إلى نظريات ابن سيرين في مجال تفسير الأحلام، والحال هو شاب أمي لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. ابن سيرين ذاك اليوم ماكو في المحل، جاءت امرأة شرت قماش، طالعت ابن سيرين، شافت ابن سيرين شاب جميل، مولانا قالت له تعال جيب لي هذا القماش إلى البيت، وسبقته إلى البيت. هو هم المسكين ما يدري، شال القماش راح إلى البيت، المرأة هي قفلت الباب. في القصة الأولى الرجل يقفل الباب، الحين لا، المرأة قفلت الباب وقالت له نعم لابد لك أن تعمل الحرام، وإذا ما عملت الحرام أطلع للسوق وأفضحك أمام الناس. هذه المرة هذا الرجل صار أمام أمر الواقع، لكن شنو سوى؟ قال خلاص يا رب هذا توفيق إجباري أروح أزني والعياذ بالله؟ لا، الله عز وجل ألهمه، لأن هذا صادق، لأن هذا علاقته مع الله قوية. فشنو سوى ابن سيرين؟ قالها طيب أبي أقضي حاجتي، خلي أروح إلى الحمام وأبي أغسل وجهي وأطلع. فأرشدته إلى الحمام، دخل في الحمام، أجلكم الله راح عند بلوعة الحمام، شال النجاسات ولطخ رأسه ووجهه بالنجاسات، ثم خرج إلى المرأة. المرأة لما شافت هذا الشاب الجميل الآن قد خرج وقد لطخ نفسه بالنجاسات، اشمأزت نفسها منه وقالت له يلا اطلع برا، لعبت نفسي. وفعلا طلع برا، وبهذه الطريقة استطاع أن يهرب من الحرام. لكن هذا يوم اللي هرب من الحرام، وهذا المعنى أبي شوية أتوقف عنده وأبيكم تسمعوا عدل أيها الشباب الأعزاء، يوم اللي ترك الحرام الله عز وجل قال له يا ابن سيرين أنت تركت الحرام وخلاص أجرك علينا يوم القيامة؟ لا، أجره يوم القيامة محفوظ، لكن في الدنيا الله عز وجل شنو أعطى ابن سيرين؟ في الدنيا الله عز وجل ألهمه نعم هذا العلم، علم تفسير الأحلام. هذا العلم كان عبارة عن منحة إلهية لابن سيرين. يعني نفس القصة تكررت، هناك نبي من الأنبياء اسمه يوسف عليه السلام الصديق، نفس العملية تتكرر، زليخة تتجمل له ونعم تحاول نعم أن تغري يوسف عليه السلام حتى يرتكب الحرام، ولكن يوسف يهرب من المعصية. يوم اللي يهرب من المعصية الله عز وجل يعطيه منحة، ولهذا بين الأنبياء يوسف عليه السلام كان معروف في مجال تفسير الأحلام. فالله يعطيه هذه المنحة متى؟ يوم اللي هرب من المعصية. تذكرون البارحة في حديثنا بينا هذا المعنى، قلنا بأنه المعصية تهدم الإيمان، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشرحنا الآية الكريمة وما أبي أعيد هذا المعنى البارحة، تذكروه جيدا. اليوم خلوا في بالكم هذا الإنسان الذي يهرب من المعصية الله عز وجل يعطيه منح في الدنيا، وهذا الإنسان الذي لا يضع حاجز بينه وبين المعصية يصير حاله حال ذاك اللي مات كافرا، مات وهو متندم لأنه ما عمل حرام والعياذ بالله. فتعالوا خلينا ننتبه إلى أنفسنا إخواني الأعزاء، ولا سيما الشباب، هاي المسألة لا تنسوها، بأن في داخل أكو علم يسموه علم الأخلاق، والعلماء قد كتبوا كثيرا في هذا المجال. أكو كتاب اسمه جامع السعادات، في 3 مجلدات للشيخ مهدي النراقي أعلى الله درجاته. الشيخ مهدي النراقي، لا بس في دقيقة بين قوسين أذكر لكم قصة. الشيخ مهدي النراقي عمره قرابة 35 أو 40 سنة، رجل فقير وجاهل، ما عنده أي ثقافة، ما عنده أي معلومات، رجل فقير بعد 40 سنة، كان شوية عليه ديون كذا، عمل فتح ديونه، سافر من منطقته عمره 40 سنة، اليوم أكو شباب أعمارهم 25-30، إذا تقول له تعال بابا مروح صير مرجع، تعال اقرأ لك كتاب، يقول سيد راحت علينا بعد. عمره 40 سنة خلص ديونه، سافر من منطقته إلى منطقة أخرى فيها حوزة علمية، دخل في الحوزة بذاك الوقت اللي لا أكو كهرباء ولا هم يحزنون، والرجل هم رجل فقير، اعطاه غرفة بالحوزة واعطاه نعم ايضا فانوس، ذاك الوقت هذا الفانوس يعبوه زيت، والزيت سعره ارخص من سعر الخبز. يوم من الايام عنده كم فلساية خلصهم شيخ مهدي النراقي. طيب صار الليل ساعة 12-11:30، الطلاب يروحون ينامون، شيخ مهدي النراقي يقول انا عمري 40 سنة، انا ما جاي للحوزة حتى انام بالليل، انا ابي اسهر الليل بالمطالعة بالقراءة بطلب العلم. طيب فلوس ما عنده حتى يروح يشتري زيت يعبي الفانوس حتى يقعد في الغرفة، فشي يسوي؟ اسمعوا عدل يا شباب، مولانا شيخ مهدي النراقي عمره 40 سنة يعرف إدارة المدرسة، مديرية المدرسة عندهم فوانيس خاليها يم الحمامات، علشان إذا أحد يبي يقضي حاجته في منتصف الليل يروح للحمام يشوف طريقه. شيخ مهدي يستحي ينتظر لما الكل ينامون ياخذ الكتاب مالته يروح يوقف عند الحمام، إذا وقت الصيف ريحة البواليع تكفخ ريحة جايفة نتنة، وفي وقت الشتاء الدنيا باردة يتحمل البرد في الشتاء ويتحمل ريحة البواليع في الصيف، ويجي من أول الليل إلى الصباح يوقف عند نعم هذه البلوعة الحمام ويأخذ الكتاب ويقرأ، إلى أن صار العالم الدين الكبير الشيخ مهدي النراقي، اللي أنا اليوم أجزم لا يوجد نعم مرجع من المراجع، ما عندنا مرجع من المراجع، لا يوجد في بيت جامع السعادات الشيخ مهدي النراقي. من أعظم الكتب اللي كتبت في هذا المجال في مجال علم الأخلاق هو كتاب شيخ مهدي النراقي، كتاب دسم للغاية. ولكن شيخ مهدي النراقي اللي يوم من الأيام كان إنسان جاهل، نعم بسبب الجهد العظيم الذي بذله تحول إلى عالم كبير، واليوم ربما الطبقة المثقفة إذا قرأت جامع السعادات ربما ما تفهم جامع السعادات، لأن كتب جامع السعادات بأسلوب منطقي فلسفي، يعني استخدم نعم بعض الاصطلاحات المنطقية والفلسفية، ولهذا اللي ما عنده إلمام في هذا المجال اللي ما قارئ علم المنطق أو علم الفلسفة لما يقرأ جامع السعادات ما يقدر يفهم شيء. أنا في دقيقتين أو ثلاث حسب لأن شاهد كلامي هذا، شوف عزيزي أنت ربما كتاب 3 مجلدات إذا تبي تقرأ إش كثر رح يأخذ من وقتك، إذا كانت الإصطلاحات مو واضحة إش كثر رح يأخذ من وقتك تروح تسأل هذه الكلمة يعني شنو حتى تقدر تفهم المعنى. الجزء الأول أنا في دقيقتين أبي أعطيك زبدة الزبدة، أقول لك شيخ مهدي النراقي شي يقول في الجزء الأول من جامع السعادات، أنت قاعد في دقيقتين تبي تسمع، ولكن لما تبي تسمع اسمع عدل، لأن أخذ شاهد كلامي فقط. شيخ مهدي النراقي وإحنا حديثنا عن هذا، حديثنا عن الهروب من المعصية، شي يسوي الإنسان حتى لا يسقط في حفرة المعصية؟ شي يسوي الإنسان حتى لا يعصي رب العالمين؟ لازم أولا يعرف منابع المعصية، لازم يعرف الدوافع التي تدفع الإنسان نحو المعصية، كن أعرف من هم أعدائي، كن أعرف أعدائي كيف يعملون حتى أقدر أواجه العدو، صح ولا لا؟ مولانا شيخ مهدي النراقي على الله درجاته يبين هذا المعنى، يقول في داخل الإنسان أكو معركة حقيقية ومصيرية في نفس الوقت، وهذه المعركة تدور بين 4 قوى أساسية. القوة الأولى هي قوة العقل، وهذه القوة تريد أن تكون العصب الذي يربط بين الإنسان وبين رضا الله سبحانه وتعالى. هناك قوة ثانية اسمها قوة الشيطان، وهذه القوة تريد أن تكون العصب الذي يربط بين الإنسان وبين غضب الله عز وجل. وهناك قوتان، الأولى اسمها قوة الغضب، وعلماء الأخلاق يسموها بالقوة السبعية، وهناك قوة الشهوة علماء الأخلاق يسموها بالقوة الخنزيرية. قوة الغضب وقوة الشهوة بطبيعتهما لا يحبا ماذا؟ أن يكونا تحت وصاية العقل، لأن العقل يحي ينظمهم، العقل يحي يقيدهم، فهم يحبون يكونون تحت إدارة منه؟ إدارة الشيطان. فيجي عن طريق الروايات وبعض الآيات الشيخ مهدي النراقي يبين هذا المعنى، يقول من هنا العقل وفي الطرف الآخر الشيطان وقوة الغضب والشهوة والنفس الأمارة بالسوء، هذول يجون يقاتلون العقل. ولهذا بعض الأحيان تشوف العقل يتوغل وينتصر، وبعض معركة، وبعض الأحيان لا، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وقوة الغضب وقوة الشهوة يهجمون على العقل ويضربون العقل بسيوفهم وبرماحهم. ولهذا في بعض الأحيان تشوف العقل مولاي الكريم يقوم ينزف من شدة النزف، يكون ضعيف، فحتى لما الله سبحانه وتعالى يتدخل لنصرة العقل، هذا العقل ما يقدر على الشيطان. رب سائل يسأل يقول متى الله عز وجل يتدخل لنصرة العقل؟ اسمعوا جيدا، ليكن تتعب، اسمع جيدا هذا المعنى، كن تفهم بارك الله فيك. شايف في شهر رمضان الرسول الكريم في الخطبة اللي يخطبها وتسمعوها في آخر يوم من شهر شعبان، الرسول يقول وإن الشياطين فيه مغلولة، مو هالشكل؟ الله عز وجل يجي يربط الشيطان، يعني شهر رمضان الشيطان ما يقدر يتحرك. طيب أنا أسأل سؤال، اليوم البعض من الناس لما تسأله تقول له أنت ليش تسوي حرام، يقول لك هذا الشيطان قاعد يدفعني نحو الحرام. يا أخي في شهر رمضان الشيطان مقيد، الشيطان الله عز وجل مربطه، الشيطان مربط ما يقدر يتحرك. ماكو إنسان صايم في شهر رمضان يطالع أعراض الناس، ماكو امرأة في شهر رمضان نعم تخلي مكياج وحمرة وتطلع برا وتضحك مع الأجانب، ما شايفين في شهر رمضان إنسان يسمع أغاني، ما سامعين في شهر رمضان أو ما قارين في الجرائد نعم الخيام للموسيقية والغناء وكذا في بلادنا الإسلامية والعربية. طيب إذا الشيطان مربط بالسناسل الله عز وجل مربطه، إذن شلون هذا الإنسان في شهر رمضان نعم عقل ما يقدر ينتصر على شيطانه؟ هذا المعنى يدل على أنه هذا العقل أصبح ضعيف. على طول السنة هذا الشيطان استطاع أن يأخذ مأخذه من العقل، ولهذا العقل أصبح ضعيف، الشيطان قوي. ولهذا أنا وأنت لازم ندير بالنا، كن نعرف أعداءنا. الشيطان عدو شرس، النفس الأمارة بالسوء. بعض الأحيان ربما البعض من الناس ما يلتفتون إلى خطر النفس. أنت تعرف هذه النفس كم هو خطرها عظيم؟ مولانا سامعين تقارين في القرآن الكريم يوم اللي الله عز وجل يبين هذا المعنى، نعم قال أخرج فإنك رجيم، يعني بعيد عن رحمتي. إبليس يقول للرب العالمين قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى اليوم أو إلى الوقت المعلوم. هذا الوقت المعلوم يعني شنو؟ كما تعلمون هناك إجماع، نعم الروايات بينت هذا المعنى، إجماع العلماء بينوا بأنه المقصود من الوقت المعلوم أنه لما يخرج صاحب العصر والزمان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقتل إبليس، الشيطان يموت في زمن الإمام المهدي. في زمن الإمام المهدي الشيطان يموت. طيب أنا أسأل سؤال، الشيطان يموت كلكم تعلمون، صاحب العصر والزمان يموت موتة طبيعية ولا يقتل؟ لا، الإمام المهدي يقتل في رواية تلك المرأة اليهودية تقتل الإمام. أنا أسأل، إذا الشيطان ميت، شيطان بعد ماكو، طيب هذه المرأة أو غيرها اللي نعم يأتي القاتل الذي يأتي ويقتل الإمام المهدي، من الذي يدفعه لقتل الإمام؟ الشيطان؟ لا، شيطان بعد ماكو. من الذي يدفع هذه المرأة اليهودية لقتل الإمام المهدي؟ النفس الأمارة بالسوء. إذن ليكن لا سمح الله تفكر بأن هذه النفس، نعم ممكن أنا أقدر أسيطر عليها وإتغض البصر عن الخطر الذي يهددك يتوجه إليك من هذه النفس الأمارة بالسوء. انتبهوا واعلموا بأن خطرها جدا عظيم، النفس الأمارة بالسوء خطرها عظيم، والشيطان أيضا خطره عظيم. في هذا المعنى أرجوكم اسمعوا هذه القصة الظريفة والجميلة، في الواقع أحاول من خلالها أبين هذا المعنى، فقط أقرب المعنى حتى تعرف هذا الشيطان كيف يعمل. أيها الشباب اسمعوا جيدا، نقرأ في التاريخ يوم اللي هتلر هجم على إيطاليا وسيطر على إيطاليا وصار تحالف بينه وبين إيطاليا وهجم على فرنسا، كلكم تعلمون فرنسا سقطت خلال أيام معدودة بسبب دلع الفرنسيين، لأن ما كانوا رجال الفرنسيين، ما كانوا رجال حرب. شوف شاهد كلامي وين، يوم اللي نعم اجتمع رئيس فرنسا رئيس إيطاليا وهتلر في القصر الملكي أو في القصر نعم رئاسة الجمهورية في فرنسا، هتلر التفت على رئيس إيطاليا قال له احنا ليش نهجم على بريطانيا ونعم نقدم خسائر وكذا، هذا تشلشر رئيس وزراء بريطانيا نستدعيه ونطلب من عنده ان يقدم بريطانيا بدون قتال. وفعلا هذا اللي صار، دزوا على تشلشر، تشلشر رئيس وزراء اسرائيل، رئيس وزراء بريطانيا اجى، يوم اللي اجى الى فرنسا هتلر قال له بريطانيا احنا ما نبي نهدمها وإحنا بإمكاننا أن نسيطر على بريطانيا، لكن أنت تعال قدم بريطانيا بدون قتال وشوف هذه فرنسا شلون سقطت خلال أيام وأنتوا هم يحت تسقطون. قال لا إحنا ما نسقط، وإحنا بريطانيا هم ما نسلمها لأن إحنا نختلف عن الفرنسيين. قال لي يعني شلون أنتوا تختلفون عن الفرنسيين؟ قال لي لأن إحنا بالنا طويل. قال لي يعني شنو بالكم طويل؟ هذا شاهد كلامي هنا. قال له يعني شنو بالكم طويل؟ اكو حوض كبير في القصر وهذا الحوض الكبير فيه سمكة واحدة فقط. تشلشر رئيس وزراء بريطانيا التفت على هتلر قال له يا هتلر تقدر تصيد هذه السمكة؟ عقلية هتلر شنو؟ عقلية عسكرية، طلع المسدس تاق تاق تاق رد يصيغ السمكة، ما قدر. قال له ما أقدر. أنت يا رئيس نعم جمهورية إيطاليا تقدر تصيد هذه السمكة؟ كان رجل بطين، حاول أنه نعم يصيد السمكة لكن الحوض كبير والسمكة كانت تدخل إلى وسط الحوض، مرة مرتين حاول، قال له أنا ما أقدر. هتلر قال له إحنا عجزنا، تعال أنت يا تشلشر صيد هذه السمكة. إيش سوى تشلشر؟ إجا مولانا عفس البنطرون مالته وجاب استكانة صغيرة وقعد في حوض الماء وخلى الاستكانة، شال شوية ماء وفرغ الماء، الاستكان الثاني الثالث الرابع، تصور استكانة صغيرة وهذا حوض كبير على الأقل يبيله في 10 ساعات هالشكل حتى يفضيه. الاستكان رقم 10 رقم 20 رقم 30، هتلر ضاج قال له أنت ايش تبي تسوي؟ قال له أبي أفرغ الحوض. قال له هذا يبي وقت. قال له أنا ما مستعجل، هذا يبي وقت. قال أنا مستعجل، أنا بالي طويل على كيفي أفرغ الماي إلى أن أوصل للسمكة. شاهد كلامي وين؟ إبليس هالشكل يشتغل. إبليس يقول أيها الإنسان تبي تهرب مني تروح وسط الحوض؟ روح، أنا بالي وياك طويل، أنا مو مثل هتلر ورئيس إيطاليا تاق تاق وأعيفك وأروح، لا، أنا أشفس بنطروني وأقعد بالماي وأفرغ الماي إلى أن أوصل للسمسة، يعني أوصل إلى إيمانك، لأن إبليس يبي يوصل إلى الإيمان، يبي يجردك من التقوى، يبي يجردك، نعم، من الإيمان. بهذه الطريقة إبليس يعمل. ولهذا إذا الإنسان ما ينتبه إلى خطر إبليس، إذا الإنسان ما ينتبه إلى هذا العدو اللي الله سبحانه وتعالى نعم يعرف في القرآن الكريم، وكان الشيطان للإنسان عدوا مبينا، يعني يعمل على المكشوف، ما يلوف ويدور معاك، يقول لك أيها الإنسان اعلم أنا عدوك، تعالوا خلي ندير بالنا من هذا العدو. إبليس عدو، النفس الأمارة بالسوء، هكذا الثقافات الغربية اللي اليوم غزت عالمنا الإسلامي، الثقافات الغربية عبارة عن عدو شرس. ولهذا اليوم لاحظوا، اليوم حتى شبابنا الأعزاء اللي قاعد يسمعوني على الإنترنت، إن كانوا هنا في الكويت أو خارج الكويت، أتمنى هذا المعنى لا ينسوا، يخلوه في بالهم جيدا، بأن هناك عمل منهجي منظم مخطط، هناك برنامج، الغربيون يريدون أن يجردوننا عن الدين، يجردوننا عن الإيمان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى شنو؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لحظة واحدة أنا وأنت نغفل، لحظة واحدة أنا وأنت نعم مولاي الكريم نتعامل ببرود مع هؤلاء الأعداء، مثل ما يقولون يجي الماي ويغطينا وكل شيء ينتهي. سامعين قصة هذا الرجل الجاهل، ذاك الرجل، أنا اليوم بينت أبي أذكر شواهد وقصص حتى المعنى يكون واضح، ما أبي أذكر، نعم، المجلس يكون معقد، ولهذا عن طريق هذه الشواهد أتمنى أنه المعنى يوصل بشكل جيد. ذاك الرجل الجاهل المسكين اللي ما كان منتبه إلى حواليه بشكل جيد، صاعد على حمار وماسك حبل طويل ورابط نعجة قاعد يجرها، ثلاث حرامية شافوا وقالوا هذا مبين عليه إنسان فطير، ثلاث حرامية قالوا احنا نبي نسرق كل ما عد هذا الرجل. اجى واحد جاب مقص قص الحبل واخذ النعجة وراح، اجى الثاني قال له حجي شنو هذا الحبل ماسك بيده؟ قال له عندي نعجة. قال له وين هالنعجة؟ قال له هاي طالع شاف ماكو. قال له انا امسك لك الحمار وهذا باقي النعجة راح مني، اركض ورا. قال له تمسك الحمار؟ قال له اي لا تخاف انا ماسك لك الحمار. هذا راح ركض، هذا اخذ الحمار وراح، راح شاف النعجة ماكو، اجى شاف الحمار هم ماكو. المسكين قال خلاص باقوني شنو اسوي؟ هو وقاعد يمشي الحرامي الثالث قاعد عند بير الماي، فشاف هذا الحرامي الثالث قاعد يمشي، هذا الجاهل المسكين اللي باقوا حماره وباقوا الصخلة ماته، قال له شفيك قاعد تبكي؟ قال له عندي 10,000 درهم في كيس، والكيس سقط في هذا البئر، وأي واحد يدخل في هذا البئر ويجيب لي الكيس أعطيه 1,000 درهم. قال له يا رب أشكرك، تبي تعوضني فلوس النعجة والحمار؟ فصخ ملابسه ودخل بالبير، هو دخل بالبير مولانا، هذا شال ملابسه وهرب، شال ملابسه وهرب. اليوم الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الثقافات الغربية الاستعمارية المستوردة في بلادنا الإسلامية، يبون يحاولون بأي طريقة يسرقون منكم الدين، الإيمان، التقوى. فلحظة واحدة تغفل أيها العزيز، لحظة واحدة تغفل مولاي الكريم، هذه السهام، سهام الأعداء، تأتي وتصيبك وينتهي أمرك والعياذ بالله. تعالوا خلينا ندير بالنا الآية اللي ابتدأنا فيها المجلس: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم. الله يقول أيها الإنسان، يوم اللي ترتكب معصية، يوم اللي تبتعد عن الله عز وجل، أنت ما قاعد تظلم الله، أنت قاعد تظلم نفسك. فأولئك الذين ظلموا أنفسهم في جهنم خالدون. والله أنا أقول كلمة وأتمنى هذه الليلة أنتم تفكرون فيها جيدا. شايفين أكو معاني كثيرة إحنا صايرين نتعامل معها ببرود. واحد يقول له نار جهنم نار، عنده عادي لأن متعود مرة 10 20 100 يسمع نار نار، بعد ما يقعد يتأمل أنه النار يعني شنو. تعرف نار جهنم يعني شنو؟ الله يقول أولئك الذين ظلموا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول إمامنا السجاد عليه السلام يوم اللي نزلت آية، لأن مع الأسف الآية راحت عن بالي، نزلت آية على رسول الله تتحدث عن نار جهنم، من ذاك اليوم إلى يوم استشهاده بعد ما ضحك الرسول الكريم. يوم اللي نزلت الآية اللي تتحدث عن النار، الرسول من ذاك اليوم بعد ما ضحك، لأن الرسول الكريم يعرف يعني شنو نار جهنم. خلي ندير بالنا أيها الأعزاء، خلي ننتبه إلى هذه المعاني بشكل جيد، خلي نخلي حواجز حديدية بيننا وبين المعاصي، بيننا وبين الذنوب. تعرف بعض الأحيان أكو قضايا، المشكلة أنا وأنت ما نتحمل العذاب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اسمعوا أمير المؤمنين تلميذ رسول الله العارف الحقيقي، شوف الإمام شي يقول، الإمام علي عليه السلام يقول: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم. الإمام علي عليه السلام يقول: أيها الإنسان، هذا جلدك ما يتحمل نار جهنم، لا تأخذ الأمور بهزل وضحك، جلدك ما يتحمل نار جهنم. شايفين إنسان يحترق بالنار ولا ما شايفين في الدنيا؟ مرة من المرات كان واحد من أرحامنا مولانا اشتعل بالنار، غاز انفجر واشتعل بالنار. أتذكر لمدة 4 أشهر، طبعا كانوا جايبين له أدوية خاصة وكذا ودهون، لما تشوفه تخترع منه. ليش؟ لأن خلاص وجهه متغير. هذا مجرد نار بسيطة حاشته علاج 4 أشهر يعالج، ونعم معالم وجهه كلها تغيرت. الإمام علي عليه السلام يقول: اعلموا أيها الناس أنه هذه الجلود الرقيقة لا تتحمل نار جهنم فارحموا نفوسكم. ارحم نفسك، ارحم نفسك، مو الإنسان يحب نفسه؟ أكو إنسان يحب نعم يقطوا في نار جهنم؟ الإمام علي يقول ارحم نفسك، الخاطر نفسك لا تسوي حرام، الخاطر نفسك اللي حاجز بين المعصية، الخاطر نفسك حاول حاول أن تتعلم وتتثقف وتتفقه في دين الله علشان تخلص نفسك من نار جهنم. يا أخي العزيز، أبي ألملم الموضوع، أذكر لك هذه المسألة اللي حقيقة أشوفها مسألة جدا مهمة. بعض الأحيان الإنسان يقترف المعصية وهو غير قاصد. أنا مو قاصد أرتكب معصية، لكن من حيث لا أدري أقع في هذه البؤرة. ينقلون يوم من الأيام كان رجل يعمل عند واحد من المراجع العظام. هذا الرجل مات، طبعا سنوات طويلة، مؤدب بأدب الله، عايش مع المراجع العظام، إنسان محترم، عايش في وسط العلماء. مات هذا الرجل، ويوم من الأيام إجا ولده إجا هذا المرجع، قال له: مولانا هذا والدي مات، وترك أموال ومو كاتب هذه الأموال اللي هي عبارة عن ودائع، مو كاتب هاي الودائع علما، فإحنا ما ندري علما نعطي هاي الفلوس. المهم هذا المرجع الديني الكبير علم أعطاه ذكر، قال له تقرأ هذا الذكر وهاي الآية، وانت ونايم في عالم الرؤيا ان شاء الله تشوف ابوك، اذا شفت ابوك اساله قل له هاي الامانات علما فيح يتكلم معك. طبعا علمه طريقه، اذا شفت ابوك تمسك اصبعه كذا، القصه طويله اخو شاهد الكلام فقط. وفعلا عمل بهذا العمل وشاف ابوه، لكن لما شاف ابوه شاف ابوه قاعد يحترق بالنار. 30 سنة هذا يعمل في خدمه المراجع العظام، شاف أبوه قاعد يحترق بالنار، فسأله قال له أبا أنت إنسان طاهر مؤمن، ليش أنت قاعد تحترق بالنار؟ قال له بني صاحبنا جارنا القصاب فلان تعرفه؟ قال له إيه أعرفه. قال له هذا جارنا مو عنده بنت؟ قال له إيه. قال له البنت أنا شايفها وبنت حبابة ومتدينة، وأنا كنت حاب أن أخطب البنت إلك. يوم من الأيام جاي واحد يخطب هذه البنت، بنت القصاب حق ولده، فإجا سألني قال لي أنت خادم المراجع تعمل عند المراجع وأنت ثقة عندي، أنا أبي أسألك هاي بنت القصاب شلونها؟ يقول أنا ما كنت أحب أنه هذا يتزوج هاي البنت، لأن كنت أبي البنت حقك أنت. فقلت له ما أدري، لكن كلمة ما أدري قلتها بطريقة بحيث هذا الرجل افتهم أنه أكو إن في المسألة، واضح؟ يقول أنا قلت ما أدري ولكن قلتها بطريقة هو افتهم وكأنه البنت فيها شيء، والعياذ بالله ترك البنت وما خطبها وراحوا. قال له بني أنتهم لما كبرت قلت هاي البنت ما أريدها، أكو وحدة ثانية أنا شايفة، والبنت ما تزوجت وإلى هذا اليوم باقية. فهذه البنت عرفت بالقضية، متى ما تتذكر بأن أنا صرت سبب أنه هي ما تتزوج ترفع تقول اللهم إلعن حجي فلان، هي تقول اللهم إلعن حجي فلان، يجيني ملك ويضربني بالصوت بصوت من نار، وأنا قاعد أحترق في قبري بسبب هذه البنت. القصة طويلة، شاهد كلامي كان فقط هذا. راح عند المرجع، المرجع راح شاف زوج لهذه البنت وطلب رضاها. لكن بعض الأحيان ربما معصية غير مقصودة، غير مقصودة، شوف وين توصل الإنسان. وأنا أسألك سؤال، إذا كانت المعصية مقصودة، إذا الإنسان كان يدري شرب الخمر حرام وشرب الخمر، إذا الإنسان كان يدري الزنا حرام وراح زنا، إذا الإنسان كان يعلم بأنه حرام ما يتعلم المسائل الشرعية وما يتعلم المسائل الشرعية، إذا الإنسان كان يعلم بأنه حرام، لأن أكبر من هاي المعصية، حرام بأنه ما تدافع عن إمام زمانك وإنت تعرف هذا حرام وتقدر تدافع وما تدافع، إذا الإنسان يرتكب المعصية وهو متعمد، هذا الله شي يسوي له في يوم القيامة. البارحة احنا بينا بعض المسائل الشرعية وقلنا ان شاء الله في اخر ليلة من هذا المجلس ربما نخصص مسائل شرعية ونذكر، اذا احد عنده سؤال نجيب، واحنا هم نطرح بعض المسائل. ولكن هذا الانسان اللي بامكانه ان يتعلم وما يتعلم، هذا الانسان اللي بامكانه يفقه نفسه في دين الله ولا يفعل ذلك، هذه معصية كبيرة، والله في يوم القيامة يحاسبه، الله في يوم القيامة يحاسبه. اليوم الحرام أصبح متشابك في حياتنا العملية، الله شهيد على ما أقول، هذه القضايا اللي أعبر عنها بالأمراض الاجتماعية مع الأسف اللي مجتمعنا اليوم قاعد يعاني منها. مولانا السحر كما تعلمون السحر حق، هو حرام ولكن السحر حق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق كذا إلى أن تصل إلى هنا، ومن شر النفاثات في العقد. في زمن رسول الله، في زمن رسول الله، نعم فلان وفلان يتزوجون، أكو بعض العجائز في زمن رسول الله يجيبون حبل ويعملون عقدة في هذا الحبل وينفخون، يقرون بعض الأدعية وكذا وينفخون في وسط هذه العقدة حتى يربطون فلان بفلانة أو يفرقون بين فلان وفلانة. من شر النفاثات، النفاثات اللي ينفخن في العقد، يعني يجيبون حبل أو خيط يصنون في عقدة. السحر من ذاك الوقت كان موجود واليوم موجود. اليوم أي واحد يختلف مع واحد، فلانة تختلف مع فلانة، ركضت تقررت 2000 دينار، راحت عند هذا اللي جاي من البلد الفلاني ومعروفين، دفعت له 2000 دينار وجابت الفالينة وكتبت عليها حرز أو دعاء خاص حتى شنو، حتى تفرق بين هذا وبين زوجته. والله هذا حبيته، طيب هذا حبيتي شو تسوي له، راحت رأسا دفعت لها 2000 دينار 1500 دينار، عملت لها عمل حتى هذا يقوم يحبها. هذا الإنسان اللي يقترف المعصية وهو يعلم بأن هذا العمل حرام، تعرف الله عز وجل في يوم القيامة شو يسوي له؟ فقط كلمة واحدة أقول، الله عز وجل في يوم القيامة يعذبه في النار، يعذبه بالنار. وهاي النار تعرف شنو النار؟ ما يصير مجال بعد، وقتها انتهى، وإلا كنت أتكلم شوية عن النار حتى تعرف هاي النار اللي القرآن الكريم وين من أول إلى آخر كم مرة الله عز وجل يتحدث عن النار. إش كثر رسول الله وأهل البيت في أحاديثهم يتحدثون عن النار ويحذرون الناس من نار جهنم والعياذ بالله، لأن هاي النار مشكلة أساسا. أهوال يوم القيامة كلها تخرع، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في مكان آخر يتحدث عن زلزلة الساعة يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الله يقول هذه الجبال بعظمتها أمام زلزلة يوم القيامة تكون كالعهن، يعني كالقطن المنفوش. أنا وأنت ما نتحمل كل هذه الأهوال، أنا وأنت ما نتحمل نار جهنم. ولهذا تعالوا خلي نخلي حواجز حديدية بيننا وبين المعصية. اليوم أرجع لأن خلاص فقط هذه المسألة وأختم المجلس. اليوم من الذنوب الكبيرة اللي إحنا أتباع مدرسة أهل البيت قاعد نعملها، لأن اليوم أبي أختم هذا الملف، البارحة تحدثنا واليوم كملنا كفاية بما نعم أتصور هذا البحث إلى هنا يكفي. باكر إن شاء الله نفتح ملف آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إخواني الأعزاء، اليوم أكبر ذنب وأكبر معصية نحن أتباع أهل البيت نقترفه من حيث نعلم أو لا نعلم، إهمالنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اليوم احنا اش كثر نهتم بقضية الامام المهدي صلوات الله عليه. تابعت في الكثير من المناسبات شهر رمضان وغير رمضان هناك بعض الاذاعات الفضائية، مولاي الكريم كان هناك اعلان موجه ضد الامام المهدي صلوات الله عليه، هناك اعلان موجه يعمل بشكل منهجي ضد الامام المهدي والى هذه الساعة، ان كان في الاذاعات التلفزيونية أو في بعض الصحف المجلات بعض الكتيبات، وهناك نعم جهات قاعد تدعم هذا الإعلان الموجه ضد الإمام المهدي صلوات الله عليه. أنا وإنت شنو عملنا للإمام المهدي؟ اليوم على أقل ما لكم شغل، بعض الأحيان تسمعون والله يقعد الإنسان يضحك يسمع بعض الإذاعات يتحدثون عن العراق ويصير ذكر الشيعة، يقول لك اليوم عدد الشيعة في العالم 150 مليون. على أقل التقادير، على أقل التقادير إحصائيات رضوان الله عليه السيد محمد كاظم القزويني في كتابه فاطمة من المهدي إلى الله يقول سنة 1368 على أقل التقادير في ذاك الوقت قبل تقريبا 69 سنة كان عدد الشيعة أكثر من 500 مليون. اليوم إذا ما نبي نقول إحنا الأكثرية، على الأقل أضعف الإيمان، إحنا اليوم قرابة 800 مليون. 800 مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية اليوم يعتقد بإمامة الأئمة المعصومين ومنهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. 800 مليون إنسان شنو قدموا للإمام المهدي؟ 800 مليون إنسان شنو سووا للإمام المهدي؟ أتذكر في يوم من الأيام كنت في خدمة المرجع الديني الكبير المرحوم آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي على الله درجاته، ذكر هذه القصة، قال رضوان الله عليه، قال كان عندي صديق في بريطانيا دخل في أكبر مكتبة هناك في بريطانيا وهو ينظر إلى عناوين الكتب، شاف كتاب حول شخصية إقبال لاهوري اللي هو واحد من الأربعة اللي عملوا ثورة في باكستان ضد الاستعمار البريطاني وقصته معروفة. يقول شفت كتاب حول إقبال لاهوري، أخذت الكتاب رحت عند مدير المكتبة قلت له عندك كتاب آخر حول إقبال لاهوري؟ يقول ابتسم المدير، أخذني إلى غرفة كبيرة فيها العشرات من الكتب مترجمة بخمسين لغة حول إقبال لاهوري. السيد أعلى الله درجاته كان يقول قلت أنا سبحان الله، إقبال لاهوري لم يمضي على وفاته حتى 50 سنة، الطبقة المثقفة في باكستان قالوا هذا الرجل قدم خدمة للشعب الباكستاني لأرض باكستان، فإحنا إذا نبي نشكر هذا الرجل إشلون نشكره؟ قالوا نعم نشكره بهذه الطريقة، أن نكتب كتيبات نعرف هذه الشخصية إلى العالم. زين. اليوم الإمام المهدي صلوات الله عليه حسب ما أحد المؤسسات اللي تأسست جديدا في قم تشير إلى أنه مجموع الكتب التي كتبت حول الإمام المهدي لم تتجاوز 2000. طيب لكن من هالألفين نسخة اللي كتبت حول الإمام المهدي كم كتاب وزع باللغة الإسبانية مثلا؟ وتعرف اللغة الإسبانية اليوم حتى في أمريكا الجنوبية في البرازيل وكذا يتحدثون باللغة الإسبانية، كم كتاب وزعناه باللغة السويدية أو الدنماركية أو نعم أسترالية مثلا؟ أنا وأنت بإمكاننا نقدم خدمة، فلان عالم يكتب، فلان تاجر يدعم، أنت الشاب العزيز اللي ربما ما عندك مال أنت بإمكانك تدخل في بعض المواقع تسوي موقع وتدافع عن الإمام المهدي، بإمكانك تأخذ كتاب وهذا الكتاب تدخله في بعض المواقع، نعم بإمكانك تدخل على مواقع البالتوك وهناك نعم مثلا تتحدث حتى لا تخلي الكتاب أمامك، المهم كل واحد من عندنا لازم يعمل شيء ويقدم عمل للإمام المهدي. وأي تقصير في هذا المجال اعلموا بأنه يعد من الذنوب الكبيرة. الإمام المهدي ما يحتاج دفاعنا عنه، ولكن نحن واجب علينا أن ندافع عن الإمام المهدي. يوم من الأيام كان رجل اسمه الحاج محمد، هذا كان ذائب في حب الإمام المهدي، هل كثر ما يحب الإمام المهدي، لما يأكل يقول يا فرج الله، لما يقعد يقول يا فرج الله، لما يبي يقوم يقول يا فرج الله، يا فرج الله يا فرج الله، الناس لقبوه قالوا حاج محمد فرج الله، لقبوه بفرج الله الحاج محمد فرج الله. يوم وحاج محمد ساكن في قرية، فقط هذه الدقيقة اسمعوها لهذه القصة، خنشوف احنا مثل حاج محمد وكم واحد مثل حاج محمد اكو. حاج محمد ساكن في قرية وعنده بيت كبير، منتصف الليل تعرف هذول أهل القرية ساعة 9 10 ينام حتى يقعد الصبح يصلي ويطلع على باب الله يروح على بستانه عنده أراضي عنده خرفانه، ساعة 2 بالليل قاعد حاج محمد فرج الله يسبح ويقرأ قرآن، وإذا الباب تطرق قال منو هذا ساعة 2 جاي يدق الباب؟ وقف خلف الباب صاح من الطارق؟ سمع يا حاج محمد افتح الباب انا صديق. اجى فتح الباب واذا به ينظر الى شاب جميل المنظر لابس بردة يمانية بيضاء، رحب به اهلا ومرحبا بك تفضل، دخل قعد هذا الشاب قال له يا حاج محمد أنا رسول الإمام المهدي إليك. اللهم صل على محمد. الإمام المهدي دازني عندك يا حاج محمد. قال له أهلا ومرحبا بك، رحب به. قال له يا حاج محمد أنا جايب لك رسالة من الإمام، الإمام يقول تعرف الحاج الفلاني الضرير اللي يسكن في قريتكم؟ قال له إيه أعرفه. قال له الإمام المهدي يقول جدك غصب هذا البيت من الحاج الفلاني الضرير، وهذا البيت بيت الحاج الضرير الفلاني مو بيتك، أنت قاعد في مكان مغصوب. قال له يعني شنو؟ قال له شنو يعني شنو؟ قال له أقول لك هذا المكان مغصوب، صلاتك أعمالك مو مقبولة، صاحب الأرض موجود، يعني سلم الأرض إلى صاحبها. شوف الاختبار ها. مولانا الحاج محمد أطرق برأسه، راح يفكر للحظة واحدة فقط، أنا يسموني حاج محمد فرج الله، أنا معروف بأني ذائب في حب الإمام المهدي. يلا هذا الإمام يقول لي اطلع، أقدر أطلع أترك البيت؟ قال لا ما أقدر أطلع، شنو أسوي؟ وضع يده على أذنيه وصاح بأعلى صوته أيها الناس حرامي حرامي لحقولي. وقال أثناء ويصيح حرامي هذا رسول الإمام راح غاب، الجيران اجوا هذا نط من الطوفة دخلوا فتشوا الباب، الجيران اجتمعوا في البيت، حاج محمد وين الحرامي؟ حاج محمد ساكت. لما الجيران كلهم اجتمعوا قالهم يا جيران الظاهر انا اشتبهت، ماكو حرامي، انا كنت متوهم، ولكن قبل ما تروحون انا ابي اسألكم سؤال، انا منو؟ الجيران قالوا له انت الحاج محمد فرج الله. قالهم ها انا كنت الحاج محمد فرج الله، اما اليوم انا حاج محمد بلا فرج الله. قالوا له ليش؟ قالوا الصراحة فرج الله اللي يبي ياخذ بيتي ما اريده، انا اريد فرج الله، اريد صاحب الزمان، ولكن اريد صاحب الزمان اللي يمشي على هوايه، يمشي على مزاجي، ما اريد صاحب الزمان اللي يجي يقول لي اطلع من البيت وهذا حرام وهذا لا تسويه. اليوم انا وانت مثل حاج محمد فرج الله ولا احسن من حاج محمد فرج الله؟ ان شاء الله ما نصير مثل الحاج محمد فرج الله، ان شاء الله نصير مثل ذاك الهندي اللي كان في كل ليلة جمعة 7 ساعات بالطائرة يجي من الهند حتى ليلة الجمعة يزور الحسين، وبنفس الليلة هم يرجع يروح إلى الهند، يعني 14 ساعة معلق بالجو حتى يجي يزور الحسين، 30 سنة يأتي بهذه الطريقة وما يدخل في حرم الحسين. وجهاء كربلة بعد 30 سنة قالوا له أيها الوجيه الهندي أنت 30 سنة تجي لزيارة الحسين، ليش ما تدخل؟ كان يقول ما عندي قلب أنظر إلى ضريح الحسين. قالوا له شنو ما عندي قلب أنظر إلى ضريح الحسين؟ إحنا كل يوم ندخل في ضريح حرم الحسين ونشوف ضريح الحسين. قالهم إذا أنا أشوف ضريح الحسين أموت. قالوا له لا تخاف ما تموت، تعال. راح اغتسل ضغطه وعليه لبس ملابس جديدة، عطر نفسه، ماسك السبحة الحسينية، رزقنا الله وإياكم زيارة قبر الحسين إن شاء الله في القريب العاجل، دخل في حرم الحسين. ذولا اللي كانوا معاه شافوا هذا قام يرجف، قام يرجف لما دخل داخل في الروضة. أول مرة يدخل وصل على مكان اللي يسموه المنحر، قالوا له أيها التاجر الهندي تعرف هذا المكان شنو؟ قالهم لا شنو هذا؟ قالوا له هذا المنحر، يعني هنا نحروا الحسين. قال عجيب، هنا ذبحوا الحسين؟ قالوا له نعم. فرمى بنفسه على ذلك المكان و3 مرات صاح يا حسين يا حسين يا حسين، وانقطع صوته، حركه وإذا به ميت. هذا هو الحب اللي اليوم أنا وأنت نعم كن نتعلمه تجاه صاحب العصر والزمان، كن نحب الإمام المهدي صلوات الله عليه للموت، ما لازم نقصر في حق الإمام سلام الله عليه، يكفي صاحب العصر والزمان الآلام اللي موجودة في قلبه، تكفي مصيبة الزهراء، تكفي مصيبة أمير المؤمنين، تكفي مصيبة الحسين. اللي في زيارة الناحية لما يسلم على الحسين يقول لأبكين عليك بدل الدموع دمع، ولأندبنك، شوف التعبير، ولأندبنك صباحا ومساء، يعني بدون انقطاع يبكي على الحسين حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك يا أبا عبد الله. احنا بعد لنزيد ألم صاحب العصر والزمان، يكفي نعم صاحب العصر والزمان مصيبة عمت زينب، مذاك العائد وجه قلبك يا الله يا الله، مذاك العالم يسأل يقول له سيدي على من تبكي بدل الدموع دما، على الحسين؟ يقول له لا، لو كان الحسين معي لبكى، العباس علي الأكبر. والإمام يقول لو كان فلان معي. يقول له إذن على منه تبكي؟ يقول له أبكي على عمتي زينب. عفيا سيدي صاحب الزمان، تسمع هذول الأعزاء اللي جايين هنا يضمون صوتهم إلى صوتك ودموعهم إلى دموعك، لما سمعوا بأن أنت تبكي على زينب هم رفعوا صوتهم بالبكاء، لأن سيدي يا صاحب الزمان مصيبتك هي مصيبتنا يا مولاي. أيها الغيارى صاحب العصر والزمان، تعرف على منه قاعد يبكي بدل الدموع دمان؟ قاعد يبكي على زينب والبنيات اللي كانوا مربطيهم بالحبال ودخلوهم على يزيد. والله هاي الكلمة صعبة يسمعها صاحب الزمان، وانت هم صعب. سادة المجلس، سيدنا سيد رضا هم قاعد يسمع، هذه عمت زينب سلام الله عليها، انتوا الأعزاء، كان صعب على صاحب الزمان يسمع بأنه يزيد كان ينظر إلى وجوه بنات الرسالة ويسأل عن واحدة واحدة، يقول منو هذه؟ يقولوا له هذه زينب بنت علي، هذه منو؟ هذه أم كلثوم، هذه منو؟ هاي الرباب، هذه ليلى. وصل إلى امرأة عمرها 13 سنة أو 11 سنة، نعم، غطت وجهها بزندها، سأل قال هذه منو؟ قالوا له هذه سكينة بنت الحسين. نعم، قالها أنت سكينة؟ فبكت. قالها ليش تبكين يا سكينة؟ قالت كيف لا أبكي ولا أملك شيء أستر وجهي منك ومن جلسائك. هذا المعنى اللي يبكي عليه صاحب العصر والزمان، آلام كثيرة بأبي هو وأمي. سيدي صاحب العصر، يا مولاي هل تعلم بأن يزيد راد يحرق قلوب عماتك وبنات أمير المؤمنين؟ فأمر جاب له طشت من ذهب خلوه بين قدمي، وجاب راس الحسين، وفي عيون أخبار الرضا رواية الإمام الرضا، الإمام يقول جاب الشطرنج، وضع الشطرنج على رأس الحسين وبيده الأخرى يشرب الخمر. الله أكبر. وكلما لعب وانتهى كان بيده الخبيث يفتح شفتا أبي عبد الله، وبالخيزران كان يضرب أذنان وثنايا الحسين. هذا المعنى مو فقط صاحب الزمان ما يتحمل، لا، حتى الطفلة الصغيرة فاطمة بنت الحسين اللي كان عمرها 7 سنوات ما تحملته. لذا يقول الراوي هذه فاطمة ركضت وين إلى عمتها زينب، عم زينب عم قولي ليزيد لا يضرب شفتا أبي الحسين. عما أنا ما أتحمل أشوف يزيد نعم هكذا يضرب أبيه. يقول الراوي تقدمت العمة زينب ولكن الله يساعد قلبها، كيف تتحدث؟ كيف نعم تتكلم؟ هل عندها مهجة أن تتكلم وهي قاعدة تشوف هذا المنظر؟ ولذا كأني بها لما وقفت وشاهدت هذا المشهد، وينهم وينهم أصحاب الحوائج اللي موصيني بالدعاء؟ لما نظرت إلى هذا المشهد تعرف شنو قالت زينب؟ كلمة واحدة قالتها ليزيد، قالت ليزيد يا ابن أبو سفيان أنا يا ريت 7 القنطر عباس موجود. لكن زينب منين تجيبين أبو فاضل؟ أنا يا ريت 7 القنطر عباس موجود ويشوفك قبالي تضرب راس اخويا بعود. اي والله تضرب راس اخويا. يا بعود. وخطبت بخطبتها المعروفة من العدل يا ابن الطلقاء. وبينما هي كذلك هناك روايتان، رواية خرابة الشام وهي الرواية الثانية. هند خلف الستار زوجة يزيد 4 سنوات كانت خادمة في بيت الإمام علي عند السيدة زينب. يقول الراوي وقفت على قدميها مندهشة قالت الله أكبر، إن علي قتل في مسجد الكوفة 40، اليوم إحنا 61، ما لي أسمع صوت علي بن أبي طالب في مجلس يزيد. أشو صوت أمير المؤمنين أسمع؟ أدها جارية ويحك اذهبي انظري من المتكلم، لأنه ما تقدر تتصور بعلبة أمير المؤمنين يوقفوها أمام يزيد. أيها الغيارة، يزيد شارب الخامر، يزيد الفاسق الفاجر بالزهراء العفيفة يوقفها أمام يزيد، هذه القضية ما حد كان يقدر يتصورها. ولهذا ما دار على زينب الحول وماتت. ليش؟ لأن كان صعب على زينب أن تكون فرجة للرجال والأجانب. راحت الجارية، عادت بيت الدعاء، فقط هاي الدقيقة تطلع حق المجلس، عادت قالت سيدتي المتكلمة زينب ابنة علي. يقول الراوي هند فقدت شعورها، دخلت من دون خمار في مجلس يزيد، ويزيد قام غطاها، والقصة طويلة. هي رمت بنفسها على قدمي السيدة زينب، سيدتي بالله عليك انت زينب، انت زينب، ولعد وين الحسين وين العباس؟ الله. زينب نظرت الى هند، يا هند يا هند انا زينب اللي يحجون عني. ايه انا زينب، تقولين انت زينب، انا زينب، انا زينب اللي يحجون عني، انا سليت المصايب ما سلني. اي والله انا تمرمرت من زغايا. يا أرسلني أنا زينب سألتي عن الحسين، وإن كنت تسألين عن الحسين يا الله فهذا رأسه بين قدمي يزيد، مذبوح من القفا مخضب بدماه. أيوا حسينا هنا هند لطمت وجهها، المسمية بنت علي والمذبوح أبو علي. زينب كلمتها الهند مرة أخرى تقولها يا هند خان الدهر بينا، والله أخونا انقتل وإحنا نسبينا. يا أخونا انقتل وإحنا يا نسبينا.